بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى من هذا الفارس؟ ألا تعرف؟ إنه المهدي. المهدي؟ المهدي. لو بعث اليوم المهدي مين هيبيع في وسط هذا الركام والتشاحن والفرقة والاختلاف والتشوه للتصدر وطلب الرئاسة وحب الظهور والأمراض القلبية والعقلية الظاهرة؟ أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ المهدي في وسط البدع والجهل والظلمات واللخبطة في التباس الحق بالباطل. المجاهدون الصادقون، الصابرون الزاهدون. وظل في قضية المهدي أناس كثيرون ينكرون المهدي ويقولون لا مهدي ينتظر بعد محمد سيد البشر. الشيعة وطرف آخر غلا وقلال، ده المهدي موجود. المهدي وحي دلوقتي ومستخبي في المكان الفلاني ويوميا. الشيعة روحوا ينتظروا قدام السرداب بالخيل. اخرج يا سيدنا، اخرج يا مولانا، اخرج يا سيدنا. وكل يوم ساعة ما تغرب الشمس يرجعوا بالخيبة، وتاني يوم صبح روحوا يقفوا له قدام السرداب. الشيباني الذي ادعى انه المهدي المنتظر في موسم الحج، لما دخل هو واتباعه الحرم ونادوا في الميكروفونات ظهر المهدي فبايعوه. وقامت حروب ومنعت الصلاة في المسجد الحرام 9 ايام، 45 صلاة جماعة لم تقم في المسجد الحرام، لم تحدث في تاريخ المسجد الحرام. المهدي نقف وقفة ونقول ليه؟ السبب يا شباب تشوف الأمة إلى منقذ، تشوف الناس إلى مخرج، استيلاء قضية المنقذ والمخرج والإمام والقائد على أذهان الناس. ولذلك لما حصل إن مصر فازت في الكورة، بالإيه؟ في الكورة، خرج الناس يصوتوا في السواحل. ويوميها قلت على المنبر ده ان المصيبة ان الناس نفسهم في اي نصر حتى لو كان في الكورة، من المعاناة، من القهر والهزيمة والكبت والألم. فلما حتى الكورة قالوا انتصرنا، فزنا. فزت على ايه يا خال؟ انتصرت في ايه يا غلبان يا مسكين؟ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، الله قوي عزيز. المهدي بإذن الله قبل المهدي ستكون خلافة، ولو خليفة واحد بات ميمون 3 من أبنائه سيختشي على الخلافة، ففي هذا يظهر المهدي. لذلك يا شباب نحتاج أن نتعلم فنعرف أوصاف المهدي ونعرف علامات المهدي وننتظر خروج المهدي. ولكن هناك أمران. المهدي من أخطر علامات المهدي يصلحه الله في ليلة، هيكون عاصي والموضوع مش في باله ولا في دماغه وعايش حياة الناس في ليلة. ربنا يصلحه. المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله. المهدي لما يحكم الأرض هتطلع كل بركاته. الفلوس ايه؟ كتير قوي. يأمر مناديا فينادي حتى أي فلوس. أين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادلون؟ أين الرجال الصادقون؟ يا شباب انا بحبكم في الله وخايف عليكم. العلم الوحيد مش هو اللي هيعصمك في الفتوى، انما علم على سيره. اسمع، اول شيء يقين ان النصر قاد، يقين ان المستقبل لهذا الدين، يقين ان التمكين حاصل ولا بد. بشرى لكل صاحب طنك والم ونكد وهم. ابشر كلما ازداد الطنك كلما اقترب الفرج. اين الرجال الصادقون؟ أين الملوك العادل؟ المهدي المنتظر لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الجزء الثاني من هذا الإصدار. أول حاجة اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله. الثانية صفته، شكله إيه؟ الرسول ذكر صفته، ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

حريص على الدنيا خاطئ ومحدش دريان. نعم يا شباب، يقتتلون على كنز الكعبة، وزي ما سمعت حديث النبي صلى عليه في علامة الساعة الصغرى في كنز الفرات، جبل الذهب في الفرات، ان يقتل من كل 1999 وينتو واحد، والكل يذهب يظن انه سيكون هو الواحد، والكل يعرف. نعود الى كلامنا ان المهدي يخرج من جهة المشرق ويخرج على اختلاف الناس وفي زمن زلازل. من اخطر علامات المهدي يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في، يعني يصلحه الله في ليلة. الامام ابن كثير الكلام جميل قوي. الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير: اي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد ان لم يكن كذلك. الظاهر من الحديث كده انه هيكون عاصي والموضوع مش في باله ولا في دماغه، وعايش حياة الناس في ليلة. ربنا يصلح ويهديه ويتوب عليه. من أجل ذلك نتعلم أمران. الأمر الأول: لا تزدري أحدا ولا تحتقر عاصيا، فربما يكون هذا العاصي يعد له عدة. انت ما تعرفش ده. كم من عصاة هداهم الله فصاروا أئمة، صح ولا لا؟ الفايدة التانية: ما تيأسش من حد، ما تقولش فلان ده مفيش منه فايدة، ده انا قعدت جنبي سنين عشان يصلي ومفيش فايدة، فلان ده مفيش فايدة، كل ما يبطل ادمان يرجع لها تاني. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل كان كثيرا ما يؤتى به يجلد في الخمر، فلعنه احد الصحابة وقال: لعنه الله، ما اكثر ما يؤتى به. قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، فلعله يحب الله ورسوله. هتزعل مني يا سني؟ اوعى تغتر يا حليق انك ما تبصش لعاصي يا سني وتقول بلا قرف ده انا جزمتي بالقرف. انت ما تعرفش جزمة مين اللي حسد، انت لا تدري. وقد قال العلماء في تعريف التواضع انه كلما مر بك انسان ايقنت انه افضل منك. بعلامة التواضع ان اي انسان يعدي عليك تقول ربنا يستر اهو الرجل ده احسن مني، اقول ايه؟ اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهله. هي دي القضيه، يصلحه الله في ليله. خد فايده ثالثه لله، تاخد اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يا ابني انت ما تصليش على النبي ليه يا ابني؟ انت العوج رقبتك انت اللي شايفك اهو، صليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. ربنا يهدي الناس يا اخي، حاجه تزعل دي. امين. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فايده ثالثه: انه لا يعيب الانسان مهما كان عاصيا إذا هدي وراقب الله واتقى الله. يعني الماضي مهما كان اسود الماضي، مهما كان مؤلم الماضي، مهما كان سيء ولا يهمك، اذا ربنا قبلك وتاب عليك لا يعيب حاصل عمر، لا يعيب عمر بن الخطاب انه كان اعدى اعداء الاسلام، ولكن لما اسلم كان ايه؟ الفاروق، الفاروق. فهي دي القضية. كتير من الناس لما تدعو للالتزام بدين الله يقول لك بعد كل في اللي انا عملته ده ينفع؟ ينفع. الراجل قتل كم؟ 100، قتل 99 وبعدين 1% عابد. انا بستغرب انه لما قتل 99 ازاي واحد قتل 99 يفكر انه يتوب؟ طب ده قتل كم؟ 99 بيفكر انه يتوب ازاي؟ لكن الاجف منها انه بعد ما قتل العابد برضه عايز يتوب. حاجه عجيبة. مش عجيبه دي؟ ولكن الرسول بيسوقها مصلي عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول بيسوقها عشان ما تقطعش املك في نفسك. ونقطة مهمة أوي أوي قلتها في صيت لا إله إلا الله تزيل الهموم، جميلة. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. بقول إيه؟ إنك لما تتوب وترجع تاني ما تيأسش، لأن الراجل لما قتل 99 وكان عايز إيه؟ عايز يتوب، ومع ذلك قتل تاني وبرضه عايز يتوب. اصل بعض الناس لما يغلط وبعدين يتوب ويرجع للذنب تاني يقول لا اصل انا كده ايه؟ مفيش فايده، مش نافعه، ما انا حاولت. لا، ما تيأسش. الراجل لما قتل 100 كان ينوء بصدره الى جهة البلد التي يريد ان يعبد الله فيها. الله اكبر. واخذته ملائكة الرحمة، اللهم ادخلنا في رحمتك برحمتك انت ارحم الراحمين. فالشاهد استفدنا من يصلحه الله في ليلة. لا تيأس من احد، لا تستعلي على احد، لا تيأس من نفسك، ولا تستحي من ذنوبك اذا صدقت وتبت واصلحك الله. يبعث على اختلاف الناس وزلازل، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. أيضا يحكم 7 سنين وتعطي الأرض في زمنه بركتها. الله أكبر. يا رب ارزقنا البركة في الرزق والعمر يا رب، وارزقنا حسن الخاتمة، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم اخوتي بالله، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في اخر امتي المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الارض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكسر الماشية، وتعصم الامة، يعيش 7 أو 8. كل مدة حكمه ايه؟ 7 سنين 8. بس ولكن في زمنه الارض هتطلع كل بركته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يبحث عن اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت جورا وظلما. يا رب نعوذ بك من الجور والظلم، ونسألك الله ونسألك اللهم أن ترزقنا العدل والحق والصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يقسم المال صحاحا، فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، عادل يحكم بالعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى. اللهم ارزق قلوبنا الغنى يا رب. ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويسعهم عدله، يكفيهم عدله. فحتى يؤمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ المهدي لما يحكم هتبقى الفلوس ايه؟ كتير قوي. السماء تمطر والارض هتطلع بركتها، كما سيأتي معنا في الحديث، حديث حسن في مسلم الامام احمد بره، ان وتعطي الارض بركتها حتى ان اللقحة من الابل تكفي في امام الناس، وحتى ان الفئام من الناس ليأكلون شق الرمان فتشبعهم ويستظلون بقحفها. بركة بقى، بركة من عند ربك. كان الواد بيقول لي امبارح: انا بقبض 190 جنيه، بدفع 40، بدفع 25 ايجار و25 كهرباء، ويفضل 140 جنيه يكفوا. او قال هيفضل 120، عشان قلت له 4 جنيه في اليوم يكفي ببركة الله. اللهم ارزقنا البركة في ارزاقنا. 4 جنيه في اليوم يكفوا يا شباب ولا يكفوش؟ هقول لك، ما هو بيقول لي، هو بيقول لي خليك واقعي يا عم الشيخ. طب انا هبقى واقعي، ال 20 جنيه بجنيه ينفعوا في اليوم؟ وب 2 جنيه جبنا قريش وازازة زيت نعيش عليهم يومين؟ لا، مش هاكل لحمة. واكل لحمة ليه؟ ولا فراخ. مالك ابن دينار يقول: ها انا لي سنة لم ازق اداما، وما يبس جلدي على جسمي وانا مالي ابن دينار. هي المشكلة في أم الدنيا يا شباب، المشكلة في نكهة الدنيا. حزم كرجيز وبخمسين جبنة واربع تنغيفة يكفوك انت وزوجتك، وما تبيعش دينك، ما تبيعش دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الدنيا. الرجل يقسم المال صحاحا والفلوس كتير مش عارف يوديها فين، فيرسل مناديا، يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ حد عايز فلوس؟ فما يقوم من الناس إلا رجل. ما يقوم من الناس إلا واحد من الأمة كلها يقول: أنا. فيقول: ائت السدان، السدان اللي هو الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: أحسن شيخ. حتى إذا حجره وأبرزه ندم، حجره وأبرزه، شال الفلوس اللي يقدر عليها وحطها قدام الخزنة ومستني. حتى إذا حجره وأبرزه ندم، يندم. ليه؟ فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفسها. بقى يعني ما حدش في الدنيا دي طمع إلا أنا؟ كنت أجشع أمة محمد نفسها، أو عجز عني ما وسعهم؟ أنا ليه مش زيهم؟ قال فيرده فلا يقبل منه، ليقال: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. يرجع يقول: خذوا فلوسي، مش عايز؟ لا، مش مين اللي هاخد؟ هي دي الناس. عارف أنت ليه عايز تاخد؟ عشان الناس تاخد. النهارده عارف انت ليه بتشتاق الى عربيه مكيفه عشان الناس؟ ليه بتشتهي زوجه مش عارف شكلها ايه عشان بتبص في الشارع المتبرجات وعينك على الصور في المجلات والجرايد بتنظر فتشتهي؟ في نفس الشيء الراجل لما شاف ان هو الوحيد اللي بياخد قال ايه؟ اشمعنى انا اللي باخد؟ لا مش عايز. قالوا لا، واحنا اللي نطلعه ما ناخدوش تاني. شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكون كذلك 7 أو 8 سنين ثم لا خير في العيش بعده. ساعة المهدي ما يموت يبقى ايه؟ خلاص هتعيش لمين بقى بعد كده؟ لا خير في العيش بعده. نعم، تعطي الارض بركتها، يملأ الارض عدلا. وانا فرحان بكلمة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ابشركم بالمهدي يملأ الارض عدلا كما ملئت جرا. دي بشرى لكل صاحب ضنك والم ونكد وهم. ابشر ابشر وانتظر الفرج. تعطي الارض بركتها، تخرج الارض البركه، وهذه دليل على انه اذا انتشر الحد تخرج البركه، وان محق البركه بسبب الظلم والجور. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا في بيتك. اصل كل الناس هياخدوا الكلام ده على العالي، لا، خذه على قدك الاول وجيه لنفسك في بيتك. العدل بين زوجتك وامك، بين اخوك واختك، بين ابنك وبنتك، بين شغلك ودينك، بين حياتك واخرتك. العدل به قامت السماوات والارض. انك تعيش صح، تعيش بالعدل اللي لزوجتين او 3 أو 4، العدل تعيش فيه صح ترزق البركة. وانما محقت البركة من بيوتنا بسبب الظلم والجور. والله نعم، احد الناس في تليفون يقولي والوقت انا بشكي، اختي عايزة تشكي ان جوزها بيدي اخواته وجاب لهم شقة تمليك، ما امه هتموت يا عم. لا حول ولا قوة الا بالله. قلت له قال الله: وآت ذا القربى. ايه ايه حقه. يبقى ذا القربى ايه؟ يحق، ده حقه مش كرم منك ده ايه. لكن الزوجة عايزة جوزها ما يطلعش الا ليها، والزوج النهارده تعبان مش عايز مشاكل دماغك يابا، عايزه ايه بس؟ انت عايزه ايه؟ حاضر. ويضيع امه ويضيع اخته وينسى عماته وخالاته ورحمه واقاربه عشان يرضي. هو ده الظلم اللي بتنمحق بيه بركه فلوسك، بتقبض كتير وتضيع كتير. هي دي القضية، دي فايدة من مسألة تعطي الأرض بركتها. الفايدة الثانية أن القيمة ليست في الأعيان، وإنما القيمة في البركة. قال الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. والبركة الفايدة الثالثة أن البركة تأتي بالإيمان والتقوى. اللهم ارزقنا الإيمان مع التقوى، وكمل لنا التقوى مع الإيمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ما قالش لفتحنا عليهم أبار بترول، ولا فتحنا عليهم كنوز ذهب، ولا فتحنا عليهم انفتاح اقتصادي، لفتحنا عليهم بركات.

نصب الصراط ووضع الميزان وتغيرت الوجوه والألوان ونودي سخي فلان ابن فلان أو سعيد فلان ابن فلان أي النجاءين لك يا عبد الله إيه كما أن أناسا سيدخلون الجنة بغير حساب فهناك أفراد سيدخلون النار بغير حساب نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة ثبت ذلك في الحديث أنه سيخرج في الموقف لسان زلق طلق يقول وكلت بكل جبار عنيد فيلتقطهم من الموقف قبل الحساب قبل الميزان قبل الصراط قبل تطاير الصحف يدخل أناس للنار نسأل الله السلام نصب الصراط ووضع الميزان وتغيرت الوجوه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهفها قترة تبيض وجوه وتسود وجوه نصب الصراط ووضع الميزان وتغيرت الوجوه والألوان ونودي سخي فلان ابن فلان أو سعد فلان ابن فلان وما ترى للعذر نفاذا ليس هناك أعذار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وما ترى للعذر نفاذا لقد كنت في غفلة من هذا أخي في الله حبيبي في الله كم بالغنا في الملام وكم قعد المزكي في زجرك وقام فإذا قلبك ما استقام قطع الكلام على هذا لقد كنت في غفلة من هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون